الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم ووفقنا أن نعمل مثل أعمالهم يا رب العالمين. وما ذلك عليك بعزيز، أنت ولينا والقادر على كل شيء، أن تهدينا سبلنا وأن توضح لنا طريقنا وأن تسلك بنا الصراط المستقيم الذي سلكه عباد الرحمن. عباد الرحمن على مر الزمن هم الذين ركبوا سفينة النجاة فعبرت بهم من بر المهالك إلى بر النجاة، وعبرت بهم يعني من الضياع في هذه الدنيا وفي مسالكها إلى أن جعلوها يعني كما قلنا من قبل ممرا ومعبرا وجسرا وليست غاية. لكن على مر الزمن الذين سلكوا نفس مسالك عباد الرحمن هم الذين دائما في كل عصر يركبون سفينة الصحوة، والذين رضوا بألا يركبوا سفينة الصحوة في أي زمن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. ولكن السؤال الذي أطرحه اليوم، هل نحن قريبين كمسلمين من العصر المكي أم من العصر المدني؟ يعني نحن نعرف أن هناك مواصفات واضحة للعصر المكي ومواصفات أخرى للعصر المدني. إحنا كمسلمين ونحن في مطلع العام الهجري الجديد 1433 نحن نستطيع أن نصنف أنفسنا وفق إطار العصر المكي أم وفق إطار العصر المدني؟ ظاهر الأمر أن نحن أو نظريا نحن تبع العصر المدني، حيث صار المسلمين دولة ودستور وقانون، ويعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حيث ازدهر ازدهرت الصحوة الإسلامية على مدى قرون عدة. لكن الآن يعني حقيقة نحن في العصر المدني، لا هو نظريا نحن في العصر المدني لكن واقعيا ما زلنا في العصر المكي، ولنا دلائل كثيرة. لكن ليس هذا موضوع حديثنا. أنا بس أضع يعني كده إيه يعني نقاطا فوق الحروف، لأن يعني أريد أن أقول أن يعني عدد الذين لا يؤدون العبادات وهي جزء بسيط من دين الله عز وجل ليس بالكثرة، يعني ليس العدد كثيرا. انظر إلى صلاة الصبح وعدد المصلين فيه، أنت لا ترى ازدحاما إلا في صلاة الجمعة، وكأنه ما فرض علينا إلا صلاة الجمعة، أما غير ذلك فتجد المساجد خاوية. صحيح يعني من باب نظرة الأمل أن ننظر أن نجد الشباب بفضل الله، وهذا من كرم الله، وهم الذين يقودون سفينة الصحوة الآن. لكن الحكماء يقولون من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح. لكن أنا اليوم الحقيقة يعني إذا جاز التعبير أريد أن أضع لي ولكم يعني خارطة طريق أسلك بها كي أنتظم وفق منهج عباد الرحمن وسلوكه. أنا عايز أكون إن شاء الله وأنتم بإذن الله وفق عباد الرحمن. صحيح أعمالنا مقصرة عن هذا، ولكن لنرى هل الأمر صعب جدا أم أن الأمر ممكن يخطط له كما يخطط لأي شيء. يعني أنا أريد أن أبني دارا، آتي بالمهندسين لمهندس التصاميم ويضعون أشكال مصممة معينة للبيت، وبعدين يأتي المهندس التنفيذي أو الإنشائي ويضع كذا، والمهندس المعماري يضع كذا. إذن هناك يعني خطة أو خارطة تصنع عبارة عن دراسة جدوى مستفيضة مرتبة، في الآخر يتم بناء البيت. تمام؟ إذا أردنا بناء مصنع، بناء مدرسة، بناء جامعة، أي شيء، نخط طريقا، نبني جسرا، دي عايزة تخطيط وتخطيط جيد. طيب عشان أركب سفينة الصحوة وأصير وأسلك في يعني مسلك عباد الرحمن، ماذا يمكن أن نضع من قواعد أو من خطوات واضحة بسيطة سهلة عشان ما أكونش أتكلم أنا في وادي والمشاهد في وادي؟ أول شيء، الإسلام يريد منا كأول خطوة نية صادقة، نية صادقة. أي إنسان لا يبنى عمله على نية صادقة يعني عمله هباء منثور. كيف؟ أول ما تسعر النار، تسعر النار بأول ثلاثة، بهذا الذي علم، وهذا الذي استشهد، وهذا الذي بذل. فيؤتى بهذا الذي علم، العالم يعرفه رب العباد نعمته عليه فيعرفها، ثم يقول له إنما علمت ليقال عالم. خلاص، وقد قيل، يعني أنت كنت تريد الشهرة، كنت تريد المنظرة، كنت تريد يشار إليك بالبنان، وأخذت هذا في الدنيا، يكب على وجهي والعياذ بالله في النار. ثم يأتي الكريم يعرفه رب العباد نعمة المال التي رزقه إياها فيعرفها. ماذا صنعت؟ والله وزعت هذا المال على عباده. إنما أعطيت ليقال كريم جواد، يقال كريم جواد. طيب هذا الإنسان، وقد قيل، يعني أنت أخذت هذا الذي كنت تريده، الناس كلها فلان الكريم، فلان الذي يعطي، فلان الذي يبذل، سبحان الله، ثم ويكب والعياذ بالله على وجهه في النار. ثم يؤتى بالشهيد يعرفه رب العباد نعمته فيقول أنا قتلت، أنا دفع، أنا عملت، أنا، فسبحان الله يقال إنما قتلت ليقال شجاع، وقد قيل ألقوه على وجهه في النار. المؤدى هذا بالحديد بالمعنى، لكن المؤدى الثلاثة، يعني الثلاثة بهذا المنطق وهذا الإطار، ما الذي اشتركوا فيه؟ اشتركوا في أن النية غير صادقة، العمل شيء الظاهري والنية غير صادقة. مبني يعني ايه؟ كالذي يبني بناءه على شفا جرف هار. واحد جه كده على شاطئ البحر وبنى بناء هش، فجاءت مد وجاء الامواج البحر فانهار الايه؟ المبنى. هذا الانسان او هؤلاء الثلاثة عندما لم يخلصوا النية لله، وعندما كانت نيتهم غير صادقة، وعندما لم تصدق نياتهم، ما الذي حدث؟ أن انهار المبنى وانهار العمل الذي عملوه، رغم أن الجمال الموقف هذا عالم وهذا شهيد وهذا كريم، ودول ثلاثة يشار إليهم بالبناء. فإذا أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق يجب أن يتبع أو يبدأ كل عمل بنية صادقة. ولذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم، وإحنا خارجين الصباح كل يوم لازم نجدد النية. أنا ليه خارج من البيت؟ الله، رايح العمل ليه؟ الناس تنقسم هنا اقسام. انت لو سألت واحد انت ليه رايح العمل كل يوم اشوفك رايح الشغل، قل والله عشان يعني انا لو غبت لن اجد ما اكله ولن يعطوني راتبا. هذه نيته، دي نية خسيسة. الاخر يقول ايه؟ الصغرت، انا لو جلست في البيت وانا عندي ما يكفيني، لكن المسألة مش مسألة مال، لكن مسألة انا لو جلست في البيت اعمل صراع بيني وبين زوجتي وعيالي، ممكن تحصل مشكلة. هذه نية خسيسة، طبعا نية هروب من ايه؟ من البيت. لكن الذي ينوي انه اولا يدير حركة الحياة، وان الله امره بالعمل، وان الله هو الذي انشأنا في هذه الارض واستعمرنا فيها، وان ادارة حركة الحياة شيء كبير واساس من اساسيات هذا الدين العظيم، ثم بعد ذلك قضاء مصالح الناس وإثارة دورة الحياة والمال الحلال، وإن إن إن إن يعني إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كل هذه المنظومة إذا أنا جددتها كل يوم عملي مفيد من ناحيتين. الناحية الأولى أن رب العباد راض عني ووضع لي هذه الساعات في ميزان حسناتي، وهذا مكسب كبير جدا. والمكسب الثاني هو المكسب المادي الذي يعود علي وعلى أولادي لحيث لا أتكفف ولا أسأل الناس إلحافا ولا أمد يدي ولا أعيش في ذلة كحالة الدول الإسلامية تماما التي جعلت الفقر يهجم على جوانبها عندما تكاسلوا عن العمل وفهموا الدين فهما خاطئا، فيربط الأب على ولد ظهر ولده الفاشل ويمسح على رأسه ويقول يا بني لقد خانك القدر ورسبت في الامتحان، لكن يعني هذا قضاء الله وقدر. لا، القضية بهذا التعليل أنت ظلمت القضاء والقدر، ولكن ابنك ولكن ابنك إنسان فاشل لم يذاكر ولم يحضر الامتحان، فلما رسب فلا يلومن إلا نفسه، ولا داعي لتعليق المسألة على الإيه على الأقدار. هكذا تقول الدول المتخلفة، لسان الدول المتخلفة يقول أنا دولة يجب أن يستعمرني الآخر، تستعمرني خبرته، تستعمرني سبحان الله كما قلنا من قبل، لو قلنا لكل شيء من حولنا عد إلى المكان الذي جئت منه لأصبحنا عرايا لا تستر عوراتنا حتى ولا ورقة التوت. ليه؟ هذه الكاميرا التي تصورني الآن وتنقل إليكم هذا البرنامج، سبحان الله، لو توقف اليابانيون مثلا او الصناع لها عن اعطائنا اياها ما الذي يحدث؟ سبحان الله، لو ان هذه الساعة التي في يدي لم توقف السويسريون مثلا عن ان يصدروها لنا، سبحان الله، ما الذي يحدث؟ ما الذي يضبط اوقاتنا؟ اذن المسألة لو قلنا حتى ربما ثيابنا، ربما هذه الاضاءات، هذه لكن لما قال محمد إقبال إن المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر وإن المؤمن القوي هو قضاء الله وقدره، فنحن نريد أن نكون قضاء الله في هذه الأرض وأن نكون سبحان الله قدر الله في هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأرض لكي يرتفع الإنسان من ترابيته ومن إهابه الترابي الى هذه الانوار التي يحقق فيها كلام الله وشرع الله في هذه الارض. يبقى اول شيء في خارطة الطريق اليوم لكي نركب سفينة الصحوة سويا ان تكون نوايانا صادقة. طيب هذا اول شيء، يتبعها ان يكون العمل الذي نقوم به لله لا شرك فيه. يعني ايه لله لا شرك فيه؟ إذا سألت أنا إنسان في الطريق إلى أين ذاهب أنت يا فلان؟ قل والله أنا ذاهب لعيادة فلان في المستشفى. والله جزاك الله خيرا وحقيقة الأمر، يعني لماذا أنك تعود فلان هذا؟ أصل بصراحة يا شيخ، هو يقول هكذا، هو وعائلته لا يتركون لنا واجبا ولا مريضا إلا عادنا ولا ورطة إلا وقف بجوارنا ولا كذا ولا كذا، فهو ذاهب جميل امام جميل، عمل امام عمل، ليس لله فيه شيء، فلا ثواب لهذه الزيارة. او الى اين انت ذاهبة يا فلانة؟ انا ذاهبة اعزي بني فلان، صديقتي فلانة. لماذا؟ والله حقيقة الامر ما من ميت يموت عندنا في العائلة الا ويسارع هذه العائلة الاخرى بعزائنا، فما تركوا لنا ميتا او عزاء الا وشاركونا فيه. يعني انت قصدك ان تذهبي لاداء عزاء لهذه ليس لان هذا حق المسلم على المسلم، وانما يعني عشان شيء امام شيء. الفلسفة العربية دول لا، هو مش المقصد كده، يعني الحكاية مش بالشكل ده، لا باي شكل ان شاء الله. فاذا يجب ان يكون العمل لله بغير شريك. يقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي انا اغنى الاغنياء، يعني الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. انا لما اعمل العمل لازم اراعي ان الله لا يقبل من العمل الا 100%. يجب ان يكون العمل لله عز وجل. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم توكلت على الله وعليه، قال اجعلتني لله ندا؟ قلت توكلت على الله ثم عليك. مفيش حاجه اسمها الله، لا يعني لفظ الجلالة ورب العباد عز وجل لا تقرن به مخلوقا من مخلوقاته سبحانه. توكلت على الله ثم عليك. اذا العمل لازم يكون لله. حتى والله في تربية ابنائنا، لو اتعبوك اولادك او الزوجة او الام وجدت ان اولادها متعبين وبناتها متعبات. والله لو احتسبنا الامر لله في تربية ابنائنا اننا نربي جيلا يرضي الله عز وجل ويرضى عنه الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه الوطن في انه يعني يزرع في الوطن خير. يعني احنا لما نطلع ولد نتيجة اهمالنا له بقى مدمن اصبح مدمنا، هل صنعنا للوطن خيرا؟ هل قدمنا للوطن خيرا؟ ابدا والله، بالعكس ما قدمنا خيرا. هل عندما سبحان الله نخرج بنت الى الطريق العام متبرجة يظهر من جسدها اكثر مما يخفى، هل قدمنا للوطن بنتا صالحة تتقي رب العباد عز وجل وتقيم شرعه في حجابها وفي التزامها وفي محافظتها على قيمنا التي ورثناها عن ابائنا وعن سلفنا الصالح؟ ام ان احنا اخرجنا من تشجع الناس على النظر هنا وهناك؟ اذا القضية اننا عندما اريد ان اركب سفينة الصحوة وجب علي ان بعد النية الصادقة ان يكون العمل لله لا شريك له، العمل يكون لوجه الله، لا ابتغي به يعني من انسان شيئا، وانما يكون خالصا لوجه الله الكريم. كده عمل ايه؟ عمل خالص، ليس للانسان فيه شيء. سبحان الله، يقول عمر رضي الله عنه: اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا: يا امير المؤمنين، ما اخلصه وما اصوبه؟ قال: اخلصه ما يكون لله سبحانه وتعالى، واصوبه ما كان على الكتاب والسنة. اذا هذا العمل هو المطلوب، لان ايه؟ يعني حتى يستقيم الانسان على طريق الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث: موافقة الحق. يعني ايه موافقة الحق؟ انا من الواجب اسير في حياتي وفق منهج الحق. الحق يقول يمين، امشي يمين. الحق يقول الى الامام، يبقى الى الامام. الحق يقول توقف الان، اتوقف الان. الحق يقول سير الان، يبقى لا بد ان يكون. حتى قال ابن القيم: الحق صاحبي او صديقي، او احب الحق واحب شيخي ابن تيمية، لكن ان اختلف ابن تيمية عن الحق كان الحق هو الايه؟ هو مقصدي. اذا القضية ان حتى قال سيدنا علي: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. خلي المقياس واحد، لان الرجال يتغيرون والناس تتغير وطريقتها في الحياة تتغير، لكن خلي ان الحق له مقياس واحد. الحق له ايه؟ زي بالضبط يعني يبقى فيه ميزان، اضع الكتاب والسنة في الكفة، واي عمل اقول والله في كتاب الله هل هذا العمل يعني صحيح؟ هل هذا العمل صحيح؟ هل هذه الفكرة تتوافق مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ام ان انا بعمل شيء من عندي؟ لابد ان يوافق الحق. ليه يوافق الحق؟ لان سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة المرة، كان خارج المدينة ورجع، فاستأذن بلال ابا بكر، قال: يا ابا بكر، أؤذن واقيم وتصلي بنا؟ فابو بكر انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدم ابو بكر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الركعة الاولى، فهمهم الناس او عملوا حركة بحيث يعرفوا ابا بكر ان الرسول قد وصل صلى الله عليه وسلم، فتأخر ابو بكر، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان يكمل صلاته، فدعا ابو بكر ثم تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما سأله لما لم تكمل الصلاة ابا بكر وقد اشرت اليه، قال: ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي اماما برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم ألم يوافق عمله الحق في أنه لا يتقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصلي إماما بسيد المرسلين؟ الرسول الذي صلى ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، بالأنبياء جميعا، هل يعني أبو بكر يرى أنه لا يستطيع أن يصلي هو به؟ ثم لم يقل له: ما كان لأبي بكر الصديق، إنما قال: ما كان لابن أبي قحافة، وذكر الاقل، يعني ابن ابي قحافة، يعني الناس يعني تعرف فضل ابي بكر عن فضل ابيه، حتى وان كان ابو قحافة قد اسلم، ولكن فضل ابي قحافة الاكبر انه انجب رجلا كابي بكر. هنيئا له، هنيئا له. انت لما يكون عندك ولد ابني خبير في علم الحاسوب الآلي، دي بنتي خبيرة في علم مش عارف الأغذية وعلم الصيدلة وعلم مش عارف النبات وعلم الحشرات. يعني أنت تفخر بالولد والبنت، فما بالك بأبي قحافة وهو يقول إن ولدي أبو بكر رضي الله. الله أكبر، والله نعم الفخر، نعم الفخر، سبحان الله. إذن نحن نقول احنا يريد يكون زي ما تعودنا من قبل، نأتي بورقة وقلم ونكتب ايه اللي يخليني اركب سفينة الصحوة. اول شيء النية الصادقة، اكتب معي نية صادقة لان هذا منهج. وبعدين عمل لله لا شريك فيه، عمل خالص لله، يعني خلص المسألة. اقول لك شيء، كيف اعرف ان العمل لله او المعروف اللي انا عملته في اخر لله غير؟ والله انا اصنع الخير، اصنع الخير في الغير، تمام؟ انا ان صنعت الخير في الغير، تمام، وبعدين جئت لمن صنعت فيه هذا الخير وطلبت منه شيئا فابى ان يعطيني، ابى ان يعطيني او ابى ان يقدم هذا العون عندما طلب، فاذا غضبت بناء على سالفة الخير التي صنعتها فيه من قبل، ان غضبت فاذا الخير الذي صنعته فيه من قبل لم يكن لوجه الله سبحانه. خلي بالك، هذا الخير الذي صنعته في هذا في هذا الانسان، وبعدين غضبت عندما طلبت منه مرة شيء فغضبت، يبقى اذا المعروف والخير اللي انا عملته فيه لم يكن لوجه الله، لم يكن لوجه الله. ليه؟ لأن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أمنا عائشة كانت إذا أعطت الفقير قال لها جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، تقول بل جزاك أنت، يقولون لها يا أم المؤمنين أنت التي أعطيتي، فتقول دعوة بدعوة ليبقى الثواب لنا عند الله خالصة، عشان هو أنا أعطيته فهو دعالي فأنا دعيت له، ها؟ دعوة أمام دعوة يظل الثواب، خايفة على إيه؟ وكانت تعطر درهمها عندما تعطيه للفقير وتقول أنا أعلم أنه يقع في كف الله لا في كف الفقير. الله أكبر. إذن المنطلق الأساسي لركوب سفينة الصحوة والعبور نحو الشاطئ الآخر، الشاطئ الأمن والأمان، نحو يعني تعظيم دين الله وتوقير أمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤمن في أعماله موافقا للحق. الامر الثالث ان اوافق الحق، يبقى نية صادقة، عمل خالص لله سبحانه وتعالى ليس فيه شريك، ثم موافقة الايه الحق، لابد ان يوافق عمل، وان لم يوافق الحق فلا خير في العمل. الامر الرابع الاتباع لا الابتداع. مهمة. كان الصديق رئيس قسم هذا الامر، يعني اذا قلنا رؤساء اقسام واساتذة وعلماء وعمداء، كان عميد كلية الاتباع هو الصديق رضي الله عنه. ابو بكر رضي الله عنه في قضية بعثة اسامة، اسامة بن زيد استشهد ابوه زيد بن حارثة من قبل في مؤتة، وبعدين لما رجع المسلمون وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اراد بعض الناس ان يعني يتحرشوا بحدود الاسلام بحدود المسلمين في الشام، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جهز بعثة او سرية بقيادة اسامة بن زيد. اسامة بن زيد في هذه الاونة كان عنده 17 عاما، يعني تلميذ في الصف الحادي عشر والثاني عشر، خلاص. وبعدين كان تحت قيادة أسامة في هذا الوقت الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر، تحت قيادته أبو بكر وعمر. فلما كان بعثت أسامة تهم على الحركة والتحرك من المدينة لتأديب الذين يريدون مناوشة المسلمين على الحدود، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر. فأول ما تولى الخلافة كان مشكلة الردة، وكانت قضية الردة قضية تشغل بال المسلمين، فقد انتقضت وانتفضت جزيرة العرب اغلبها على ابي بكر، وعندئذ ماذا صنع؟ كان من باب العقلانيه والترتيب والمنطق الا ينفذ بعثه اسامه، لان احنا عايزين الجيش ده في صد المرتدين اذا فكروا في الهجوم على عاصمه المسلمين. ولكن ابا بكر صمم على انفاذ بعثه اسامه، حتى جادله عمر في قضيه حرب المرتدين وجادله في بعثه اسامه، ولكنه انفذها وقال قولته الشهيره: انما جئت او انما انا متبع ولست بمبتدع، انا متبع ولست بمبتدع. يعني انا عباره عن انسان الاتباع خير من الابتداع، وعند الاتباع حتى لا نبتدع نتوقف قليلا ثم نعود اليكم ان شاء الله مره اخرى لنكمل هذه خارطة الطريق التي وجب علينا ان نركب بها سفينة الصحوة. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله حتى نتواصل، اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في مواصفات بعض من عباد الرحمن الذين لحقوا بركوب سفينة الصحوة في كل زمن انتصر فيه الإسلام. ونحن نرى اليوم بفضل الله عز وجل هذه السفينة ترنو من شواطئ الإسلام كثيرا، وبفضل الله عز وجل هذا دين باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته وذلا يذل فيه اهل معصيته. تحدثنا قبل الفاصل عن قضية الاتباع بغير اتداع. شوف، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني لا داعي ان اصنع سننا كثيرة وبعدين انا يعني للأسف تكون يعني اعمالي قريبة من البدع. لا، ده انا عايز اصنع السنن على قدر ما استطيع، لكن لا داعي لوجود البدع. اي بدعة مخالفة لدين الله عز وجل، ونحن قلنا ان البدعة تكون في العبادات وليست في العادات. فعادات اللباس بين الشعوب او عادات الطعام والشراب، هذه المسائل سبحان الله وجب علينا ان احنا نلاحظ ان هذه ليست بدعا، وإنما هذه مستحدثات حياة. لكن البدع، البدع تكون في صميم الدين، أن تضيف أو أن تحذف. والذي يضيف إلى دين الله أو الذي يزيد في دين الله كالذي ينقص منه أو ينقص منه. ليه؟ لأن الله عز وجل عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس الإنسان أن يزيد في دين الله أو أن ينقص من دين الله، ما ينفعش. هو الدين قد كمل واكتمل، ولا يستطيع الانسان الا ان يعرف ان دين الله وقواعده واضحه، وتاتي بعد ذلك التاويلات والتفسيرات والفتوحات التي يفتح الله سبحانه وتعالى والاجتهادات لاهل الاجتهاد. هذه امور توضيحيه لما في دين الله سبحانه وتعالى. اذا الاتباع لا الابتداع، اياكم والبدع. لان والعياذ بالله البدع لما تكثر في بلد من البلاد تجد ان الانسان كل بدعه تنقص قرب الانسان من دين الله، وتنقص التزام الانسان بدين الله، وتنقص ورع المؤمن الذي يجب ان يكون مع رب العباد سبحانه وتعالى. طيب، الامر الخامس، وانتم تكتبون خلفي، اريد مني ومنكم همة بغير تسويف. همة بغير تسويف، يعني همة؟ الانسان المسلم من فضل الله انسان حر، والحرية تعطي للإنسان انطلاقا. أما كبت المشاعر وكبت الهمم وتدنيها لا تقدم شعبا ولا تركبنا سفينة الصحوة. لكن يعني شداد عندما أنجب عنترة جاء عنترة أسود، فلما جي عنترة أسود أنكره أبوه ودعا أنه عبد، أخذ عبد. كبر عنترة يعني يمرن على الفروسية وركوب الخيل والمبارزة، لكن أباه يعني يعامله كعبد، والقبيلة كلها كل عبس تتعامل مع عنترة على أنه عبد. فلما هجم الذبيان يوما ووجدوا أن اقتربوا من خيام عبس، جاء أبوه إليه وجده يحلب النوق، قال له: أيها العبد كر كر، يعني اهجم، تعال شاركنا في الهجوم. قال عنترة: إن العبد لا يصلح للفر والكر، ولكن لا يصلح إلا للحلب والصر، يعني يحلب الايه النوق والشياه وكده. قال له شداد، عندما وجد ان القبيلة في ورطة وتريد مبارزين ومحاربين يعني اشداء، قال له ابوه: كر وانت حر. يعني ايه؟ يعني اهجم وقد اخذت يعني صك الحرية واصبحت حرا. فقاد عنترة قبيلته عبس وهزم ذبيان، وما كان لذبيان بعد ذلك من هزيمة او من انتصار ابدا على عبس بوجود هذا القائد المغوار في الايه في الجاهلية. ما الذي جعل همة عنترة ترتفع عندما شعر بحريته؟ وانت ان لم تعطي الانسان حريته سبحان الله العظيم وامنه، فكيف تأخذ منه؟ لنا الشيخ رحمة الله عليه يقص، ربما قصصت عليكم من قبل، عن شيخه. شيخه كان وصل فوق 90 ولا يستطيع ان ينزل الى على السلالم، وكان زمان لا فيه لا كراسي ولا حد يحمل ولا غيره ولا مصاعد ولا غيره في البنايات العالية عشان يصلي صلوات الجماعة والجمعة. فكان عنده في الطابق العلوي او يعني كده في عبارة عن بلكونة او يعني خارج البيت، فكان يفتح الشباك ويلقي الحب في خارج البلكونة فتأتي الطيور العصافير وتنزل لتلتقطها. في مرة رمى الحب ونسي ان يغلق النافذة، فوجد ان الطيور لا تنزل، فلما اغلق الباب وهو داخله يعني نزلت الطيور. الطيور ادركت ان طالما ان الباب مفتوح، طالما ان الباب مفتوح يبقى ده شرك او فخ لاصطياد الطيور، فلم تأمن، فآثرت جوعها على ان ايه ان تؤسر وتقيد وتقتنص، وآثرت ان تستمر في حالة الجوع وعدم الشبع عن ان تكون مقيدة. سبحان الله. فاذا الامرين الحرية والامن، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. جابوا شاتين، عملوا تجربة، شاتين، شاة مريضة مكسورة قدمها، مكسورة قدمها ورجلها مكسورة ومريضة، وشاة اخرى سليمة. وضعوا الطعام امام الشاتين يعني في مكانين مختلفين. الشاه المريضة المكسورة نظرت حولها فما وجدت شاه فاكلت رغم مرضها وكسر رجليها. الشاه السليمة وضعوا قريبا منها ذئبا في قفص. الشاه تنظر الى الذئب وهي جائعة ولا تقترب من الطعام لان الخوف استولى عليها. الخوف استولى عليها. فحتى في الحيوان وفي الحشرات اذا امنتها سبحان الله العظيم. فانظر يعني سبحان الله العظيم، قال ربنا: فمن احق بالامن؟ قال ربنا: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فالامن الحقيقي مش اللي حوله جيش يقتل الناس ويبطش بالناس ويظلم الناس، لا، الامن الحقيقي الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم. المهم طالما انت بعيد عن الظلم وبعيد عن دم الناس فانت في سعة من دينك في دين. سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان صاحب الهمة او صاحب الهمم وصاحب الهمة العليا هو الذي يركب سفينة الصحوة. طيب ايه اللي يناكر ويناكس ويعاكس الهمة؟ التسويف. التسويف ان الانسان اذا سوف التسويف ده يقول عنه زي الاماني. الاماني مش الرجاء، في فرق بين الرجاء والامنية. قلنا ان الرجاء امنية بعمل والامنية رجاء بلا عمل. يعني فرق المسألة. الاماني اللي هو طالب فاشل لا يحضر الدروس ولا المحاضرات ولا يذاكر ولا ينظر في الدفاتر ولا الكراسات ولا الكتب، وبعد ذلك سبحان الله العظيم ولا يحضر دروس، وايه عنده امنية كبيرة ان يكون متفوق واول الدفعة، دي اسمها امنية. رجاء بالعمل. اما الرجاء هو انسان يعمل ويكد ويتعب ويخطط وينظم ثم يرجو امن هو قانت اناء الليل يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى هو يصلي ويقوم ويقوم الليل ويدعو وبعدين يرجو، لكن ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. فالاماني ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيء يعني سبحان الله لا يأتي بنتيجة، لانه عبارة عن ايه؟ خيالات. فهذا هو الايه؟ الانسان المتمني سبحان الله. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا امر. اذا اسوأ عقبة واسوأ العقبات التي توضع امام الهمم التسويف. الولد تصلي متى يا ولدي؟ ان شاء الله من يوم الجمعة. طب حبيبي متى تذاكر؟ من اول الشهر باذن الله. وانت يا فلانة متى تتحجبي؟ لما اكمل 40 سنة. وانت يا فلانة تحجبي متى؟ لما اروح احج ان شاء الله. الله. طب ان لم يأتي الحج وان لم يأتي سن 40 وان لم يأتي سبحان الله يوم السبت، لا هو ذاكر ولا هي حجبت ولا هي استقامت. فانا اريد ان اقول ان الهمة يجب ان تكون من غير تسويف. فاذا وضعت عراقيل التسويف امام الهمم ضعفت الهمم وتبخرت. هذا الامر الايه؟ الرابع. الامر الخامس الذلة والمسكنة. شوف لم ينتصر المسلمون ابدا وقد شعروا بانهم افضل من غيرهم، لا، انما ذلوا وذلت انفسهم لله رب العالمين. قال ربنا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، لم يقل انتم اعزة، لا، ذلوا لمن؟ مش للبشر، لا، لخالق البشر، لرب البشر. ليه؟ انت تعيش في اطار واحد. اذا تعرفت الى ربك بالذل العبودية جاءك عز الربوبية. انت لما تتصف وتري من نفسك ذلا ذلا لانك عبد، ذل تظهر ذل العبودية وضعف العبودية سبحان الله، تأتيك او يأتيك عز الربوبية، يأتيك النصر. لكن لما تتعالى على كيف يعني؟ كيف؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فانت تشعر نفسك مع الله بالعجز وتقول يا ربي وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انا يا ربي سبحان يا ربي انا وانت انت. انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة. هنا تظهر عجز العبودية، ذل العبودية، يأتيك عز الربوبية، يأتيك نصر الله سبحانه وتعالى، يأتيك فضل الله وكرم الله عز وجل. يعني سيدنا يوسف لما استضعفوه وألقوه في سبحان الله في الجب وأوحينا إليه بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، جاءه عز الربوبية، لأنه إنسان ذل لله سبحان الله ولم يظلم إخوانه، بل إخوانه هم الذين إيه؟ ظلموه. إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا أريد أن أهمس في أذن الظالم أيا كان، سواء ظلم على مقدار زوجته أو عياله بالإهمال أو على جاره بالتعدي أو على الموظفين تحت يده بالتعدي أو على يعني حتى حاكما على محكوميه. هذا الإنسان سبحان الله العظيم أنا أحذره، لأن مغبة الظلم سوف يراها في الدنيا. اوعى تظن أن الظالم يموت من غير ما يرى عاقبة ظلمه في الدنيا، لا، الا الظلم. الظلم وسفك الدماء والتعدي على الناس هذا اول ما يرى من ثمرته ترى في الدنيا قبل الاخرة. نسأل الله ألا نكون من الظالمين ولا يحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فأنا أقول لكل ظالم أيا كان اتق الله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن رب العباد سبحانه وتعالى أنت تنام بعد أن تظلم ولكن عين الله لم تنم. عين الله لا تنام، إن الناقد بصير هو الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو الذي يقضي بين الشاة القرناء والشاة الجلحاء، هو الذي يقضي بين جبلين إذا بغى جبل على جبل لذك الله الباغي، إن الوحوش سوف تحشر يوم القيامة ليقضي الله لها بحقها ويأخذ منها، ثم يقول لها كوني ترابا فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. فأنا أريد أن أقول أن الخطوة الخامسة أو السادسة في الخطوات التي نضعها كي نلحق بسفينة الصحوة وننتظم في مسلك عباد الرحمن العجز والذلة لله سبحانه وتعالى، لا داعي للتعالي وإنما إيه يعني سبحان الله العظيم. طيب إيه كمان الخطوة السابعة في خطوات ركوب سفينة الصحوة والاستقامة على طريق الله؟ الخوف والرجاء هما الجناحين اللي يوصلونك الى الله سبحانه وتعالى، جناحي الخوف والرجاء. وقلنا من قبل ان قلبك وانت تسير نحو الله كالطائر الذي له رأس وجناحان. الرأس محبة الله، تحب الله، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب من يحبهم الله ورسوله، لان من احب قوما حشر معهم. قال يا رسول الله احب القوم ولا اعمل عملهم ولا اصنع صنيعهم. قال المرء مع من احب. الله، المرء مع من احب. فانت سبحان الله العظيم في استقامتك على طريق الله وسيرك نحو الله الرأس المحبة، وبعدين جناح خوف وجناح رجاء. طيب متى ارجو او متى اخاف ومتى ارجو؟ قال والله لو انت في شباب وصحتك ويعني النظر قوي والصحة تمام والمال موجود، غلب جانب الخوف على جانب الرجاء. ليه؟ لان انت تستشعر احيانا انك بتكسب رزقك بعرق جبينك وكد يمينك وتعبك ومجهودك وعقلك وفكرك وتخطيطك ودراستك للجدوى والى، فتعتمد على اشياء دنيوية. هنا غلب جانب الخوف من الله على الرجاء. لو كبرت في السن، شاب الشعر احدودب العظم خلاص وهن، احدودب الظهر وهن العظم خلاص، اصبحت الامراض تهجم عليك في كل وقت، هنا انت اصبحت اسير الله في الارض. ورب العباد امرنا ان نحسن الى الاسير اذا اسرناه، فما بالك عندما نكون اسرى عند الكريم سبحانه. اذا كان الاسلام بيأمرنا بحسن معاملة الأسير، ولما نكون احنا نفسنا أسرع عند الكريم عز وجل، أسرع عند الرحمن الرحيم سبحان الله. يعني عبدي استحي مني فإني استحي أن أعذبك، لأن العبد اللي هو سبحان الله أصبح بهذا السن وفي هذا العمر طعن سنه وصار يعني في هذه الشيخوخة، رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أن يحسن إلينا ونحن أسرع عنده. فإذا كبرت اعمارنا واذا احدودبت ظهورنا ووهنت عظامنا وضعفت ابداننا، عندئذ نغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. وذلك الاعرابي لما جه يموت وجلس بجواره ابنائه يبكون علي انه خلاص على وشك، قال الى اين انا ذاهب؟ قالوا الى الله عز وجل. قال والكريم يكرم الوافد عليه. الله، عنده امل في كرم الكريم سبحانه. وانا عند حسن ظن عبدي بي، ان خيرا فخير وان شرا سبحان الله. يبقى احنا نحسن الظن بالله. طيب انا عشان احسن الظن بالله ويعني ووازن حياتي ما بين خوف ورجاء، طب واحد عنده خوف شديد شديد لدرجة انها تقض مضجعه، لا، هنا اياك ان تدخل نفسك في مرحلة القنوط. ليه؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى حتى يا ابن آدم إن بلغت ذنوبك عينان السماء وجئتني لا تشرك بي شيئا، أو لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا لجئتك بقرابها مغفرة. الله يا الله. ليه؟ لأن عفوه يستغرق الذنوب، فكيف وده؟ ووده يضيء العقول، فكيف حبه؟ وحبه يدهش الأذهان، سبحان الله، فكيف مغفرته ورحمته؟ الله أكبر. يعني لما لما لما الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق، ما بين خوف ورجاء، الثاني عنده رجاء وعنده أمل في رحمة، جميل أن ترجو رحمة الله وجميل أن تأمل في رحمة الله، لكن لما تلاقي الرجاء زاد زيادة عن اللزوم وجدت أن الخوف قد تبخر، لا توقف، لا لا لا لا، إزاي؟ فأنا أقول في الشباب الخوف يزداد شوية، في حالة المشيب ودخل الإنسان على مرحلة العجز والوهن وكده، خليه إيه في مرحلة إيه يدخل على جانب الرجاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خائفين منه راجين رحمته، هو ولي ذلك والقادر عليه. الأمر الثامن دوام الذكر. والله في ناس أحيانا بتستقل بالذكر، انا اعرف ناس للاسف في هذه الاونه في هذا العام ينقلون من نشره اخبار لنشره اخبار ومن نشره اخبار، طب وبعدين؟ طب وفين الذكر؟ الله، انا لا اريد ان نضيع حسناتنا في ان نذكر هؤلاء الذين ظلموا الشعوب ليل نهار، لا، احنا عايزين نذكر رب العباد عز وجل، وماذا احنا نتابع الاخبار ونندمج فيها وننصح ونقول لكن هذا لا ينسيني ذكر الله سبحانه. اين حصة القرآن؟ فين ساعة الذكر؟ فين النوافل؟ فين المسجد؟ فين المقراءة؟ فين عمل الخير؟ فين عيادة المرأة؟ الله، واحنا هتنسينا الاحداث؟ يعني ان نشحن قلوبنا بذكر الله سبحانه. اذا دوام الذكر، ان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وليس عليه خطيئة. الامر التاسع، احنا كده عشان بس ايه يعني نكون تكتبوا وراي ان شاء الله، دوام المراقبة. وقلنا من قبل ان انا عند صلاة الفجر اوزع الاعمال على الجوارح، يعني القلب ده سلطان حاكم، القلب هو السلطان على الرعية، حاكم امير على الرعية، والرعية من؟ العينان واليدان والرجلان والاذنان واللسان، سبحان الله. طيب دول الرعية او العمال، وانا صاحب العمل اعمل ايه؟ اوزع العمل صباحا واوضح خارطة الطريق لهم. يا عين، هذا اليوم اتق الله، لا تنظري الى ما حرم الله، لا تزدري الناس وانتم تنظرين اليهم، لا تتكبري على خلق الله، انظري الى الناس بالرحمة، الناس امامك معافى ومبتلى، فاحمد الله على العافية وارحمي اهل البلاء، خليك ما تنظريش الى المدخن انه منحرف وان صاحب المخدرات لا رجاء منه، لا، انظروا الى الناس بالرحمة لانهم مرضى، واحد بيتعاطى مخدرات اهدي ربنا يهدي ربنا يتولاه برعايته، بهذا المنطق. هكذا انا وزعت، وقل يا عين لا تنسي حظك من النظر في المصحف، لا تنظري حظك في ان تستخدمي هذا البصر في مرضات الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وانت يا اذن، اياك ان تسمعي الى ما يغضب الله، اياك ان يعني تنصتي الى شيء من غيبة او نميمة او شيء من هذا القبيل. اذا انا وزعت على العين وعلى الاذن. يا يد المرتشي لنفسه ايه؟ اياك ان تأخذ رشوة مرة اخرى، تب مما فات. واللص والذي يأخذ ما ليس من حقه والذي يؤذي الناس، والكاتب الذي يكتب الكلمات التي تقلل من الناس وتفضح أستار الناس، زي الصحف بتاع الفضائح ومجلات الفضائح التي درج عليها الغرب وتعلمها البعض منا للأسف في بعض الدول الإسلامية، وهذه مخالفة لكثير من قيمنا وعاداتنا. أيضا وزع العمل على الرجل، يا أيتها الرجل لا تذهب إلى مكان لا يرضى الله عنه ورسوله، ولا تذهبي الى مكان يغضب الله ورسوله، ولكن اذهبي لتعمير بيوت الله وعيادة المرضى وتشييع الجنازات وسبحان الله عمل الخيرات والسعي في سبيل الله. اذا انا وزعت على الجوارح العمل، وبعدين لان مهم جدا اعمل مراقبة. كيف تأتي المراقبة وانا بنشغل في العمل؟ لانه هتجيني صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر اقعد 5 دقائق على السجادة، اراقب واراجع عيني عملت ايه واذني سمعت ايه ويدي اخذت ايه ورجلي راحت فين وهكذا. اذا انا وزعت الايه وزعت العمل على الايه على الجوارح. فدوام المراقبة مهم. ايه كمان اللي عشان نختم العشرة بعد دوام المراقبة؟ قالوا العلماء العلم والتعلم لوجه الله، مش عشان علمت ليقال عالم، لا، ولا حتى تعلمت عشان اقول طالب علم من الله. انا عايز يكون تعلمي وتعليمي لوجه الله، لوجه الله. يقول الله، يعني من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم، ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. وليس العلم عن كثرة الرواية، وانما العلم الخشية. اهم درجة في العلم الخشية. يبقى انا الان ذكرت لكم 10 نقاط متتالية، سبحان الله، حتى اركب سفينة الصحراء وحتى الحق بعباد الرحمن، اقولهم واحدة واحدة حتى لمن لم يلحق من البداية ان يتابعني. اول شيء تحدثنا عن النية الصادقة. النية ليس فيها ايه يقول والله كذا وكذا، لا، انا مش عايز كذا وكذا، انا عايز النية الايه الصادقة، يعني وضحت المعاد. وعمل لله بغير شريك، دي نمرة 2، يبقى نية صادقة وعمل لله بغير شريك. وموافقة الحق، هذا كده الحق، لان الحق ابلج، الحق زي قرص الشمس واضح، لا داعي لان ايه ادخل في اشياء لا. يبقى اذا النية الصادقة، عمل لله بغير شريك، موافقة الحق، الاتباع وليس الابتداع. مش قضية ان وجدنا اباءنا على امة، عندنا بدع كثيرة سواء في المساجد وفي الشوارع وفي الافراح وفي المآتم وفي المناسبات، يجب ان نتخلى عن هذه البدع ونعود الى المعين الصافي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الهمة بغير تسويف، عندي همة قوية ولكن ايه انية لحظة الان، مش ارجع او بكرة بعد بكرة بعد، ما ينفعش. يبقى اذا النية الهمة بغير تسويف، لا اسوف، لا، انا عايز ان صنعت معروفا فعجله، فان عجلته هنأته، وصغره فان صغرته عظمته، واستره فان سترته تممته، هكذا. يعني المعروف في 3، عايز تعمل معروف، عايز تعمل خير، اعمله بهذا المنطق. اول شيء عجله لتهنئه، وصغره لتعظمه، واستره لتتممه. ثم الامر السادس، ان تظهر عجزك وذلتك لخالقك سبحانه وتعالى، ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. ثم يكون معك الجناحين او الجناحين، الرجاء والخوف، او الخوف والرجاء، تخاف وترجو، ترجو وتخاف، بهذا توزن الايه العمل. ثم دوام الذكر لله سبحانه وتعالى، ان تدوم بذكرك وتداوم بذكرك لله سبحانه وتعالى. والذكر ليس ذكرا لسانيا فقط، لا، العين لها ذكر، والاذن لها ذكر، كل الجوارح ايه لها انواع من الذكر. ثم دوام المراقبة، وختمنا العشرة بان يكون العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، ارجو ان اكون قد وضعت بعض النقاط فوق الحروف، ونحن نتحدث عن عباد الرحمن وعن الذين سوف يلحقون بقطار الصحوة او سفينة الصحوة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بلاد المسلمين، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يرحم امواتنا، وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وان يرزق بناتنا بازواج صالحين، وابناءنا بزوجات صالحات. ختم الله لنا ولكم بالباقيات الصالحات، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم